القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. العيد هو البهجة والسرور، وبلمة العيلة والأهل وبصفاء القلوب يحلى العيد. نحن جميعا في خير وسلام، ومصرنا الحبيبة قيادة وشعبا في تقدم ورخاء. بمعادك ألوفات ألوفات في لفه في جبل عرفات، بمعادك ألوفات ألوفات في لفه في جبل عرفات، ولا ألوانهم ولا بلدانهم تفرق بين أهل وإخوان، ولا ألوانهم ولا بلدانهم تفرق بين أهل وإخوان. طب ليه ما تيجي عيدنا الليلة وبعد ما تيجي الليلة وليلة؟ أسعد معكم في أول أيام عيد الأضحى المبارك هيلي سيلي. قبل ما تيجي عيدنا الليلة وبعد ما تيجي الليلة وليلة، والعيد فرحة وبهجة وتهاني. كل الأمة حواليك عيلة، ليلة وليلة وليلة وليلة. كل عام وبرنامج ربات البيوت الجميل بخير، كل عام وإذاعة البرنامج العام الشامخة بخير، كل عام وإذاعتنا المصرية حلوة وجميلة وبتطل علينا صباحا ومساء بخير، كل عام ومصر بلدنا كلها بخير، وجيشنا وشرطتنا وقائدنا بألف خير. يا رب يا رب يعودوا على مصر بخير وسعادة ورخاء يا رب. أمين. دكتورة شهيرة خديل، رئيس تحرير مجلة سمير، مؤسسة دار الهلال. نلتقي مع احتفال نجوم عيلة مرزوق بعيد الأضحى المبارك وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. كل سنة وانت طيب يا ترى. وانت طيبة يا رشا حبيبتي. على فكرة ايه قولي، حتى واحنا في المصيف كان لا يمكن. انت فعلا لا يمكن، بس لا يمكن ايه؟ لا يمكن احرمك من الفتة ولا من الشوي. الفتة يا روح قلبي، بيني وبينك انا كنت خايف وقلقان جدا. لا يا حبيبي ما تخافش. ادخل البلكونة وانت تشوف. اشوف البحر والبلاج مليان شماسي وشارع الكورنيش مليان عربيات. لا لا لا لا، انت بتبص جوه البلكونة مش براها. ويعني هلاقي ايه غير الكراسي والعربيات يا حبيبتي؟ انت تبص جوه البلكونة مش براها. يعني في البلكونة الاول بعدين ابص. ايوه اوكي. الشوايه يا طارق، انا خليت مرات حارس العماره اتصرفت وجابت لي شوايه. جابتها لك منين دي؟ ما سالتهاش، احنا نشوي عليها اكلتنا ونرجع حلا وخلاص. لا زال رايقه يا غادي. ده رايقه اشرف، ده سؤال طبعا احنا في عيد ولازم الغزالة تبقى رايقة. الله الله الله الله، طبعا صحيح احنا في اول ايام العيد والعادة يعني اني اقول لك بص على الرز ولما يتشرب هدي النار عليه. الواجب الرزاوي. حاضر يا غادة، تحبي كمان افت العيش المحمص؟ هي الفتة هتتعمل الا بالشوربة والرز والعيش المحمص. يلا بلاش كسل بقى يا اشرف. هي عادة في كل عيد كل سنة واحنا طيبين و وإيه كمان ما تقول؟ وغزالتك تكون رايقة على طول. يعني أنت بقى ناوي أشوف مين؟ اهدي أشوف مين؟ ولا أنت اللي تقوم تشوف مين؟ لا شوف أنت مين يا أشوف. يا رب يخليك ليا يا أخوي. ده ست معاطف بتاعة الفجر. أيوة كويس إنها جت. تعالى يا أشوف معايا دقيقة. دي واقفة منتظرة يا غادة بتاعة الفجر. ما أنا اللي قايلة لها تيجي. تعالى اقول لك، بس هتلاقي في الفريزر جهه اليمين كيس لحمه كده بتاع 2 كيلو، اديهولها يا اشرف. حاضر هديهولها. ربنا يكرمك يا ودي، حالا هديها الكيس وارجع لك على طول. عجبتك الفته يا طارق؟ انت بتسالين على حاجه انا شاركت في صنعها يا رشا. انت نجحت في شراء اللحم. ده ذبح طازه من جزار بقى ايه، الناس كلها في اسكندريه بتشكر فيه جدا. انا كنت معاك وانت عملت حركه جميله، اشتريت 4 كيلو لينا واربعه وزعتهم على ناس كتوق. انا سمعت الجزار بيقول لهم اصبروا شويه انا حرضيه، وانا شفته لما ادى لكل واحد منهم كيس صغير، وانا اول ما لقيته خلاص ادالهم رحت مناولهم كل واحد كيس، وفرحتهم كانت قد ايه كبيره. يا حبيبتي العيد فرحه، وأجمل فرحة في الدنيا إن الواحد يفرح الناس الغلابة. طبعا ربنا يكرمك يا طارق. يا رب يكرمك يا حبيبتي ويكرمنا الحجة أنا وانت يا رب. يا رب. سلام، نفسي زي النهاردة كده نكون أنا وانت في منى وبنرمي الجمرات. يا رب يا طارق. لبيك اللهم لك. المعايدات بدأت. سهيل عايزاك يا رب. حبيبتي أسيبك بقى ترد عليها وبلغيها سلامي. حاضر يا حبيبي. أيوة يا سهيل يا أبو، عيد سعيد عليكي وعلى الجميع يا رب. كل سنة وانت طيبة وبكل خير وسعادة. ده تليفون أنا المرة دي. ده الأستاذ عمرو الرجل الإلكتروني. بلاش هزار وسلم لي عليه. حاضر يا وسام. عزيزتي المستمعة، العيد هو رمز للفرحة وفرصة للانطلاق والتقاط الأنفاس والاستجمام، ويلا أجازة في العيد مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة صفاء فوزي الكاتبة ومدربة تطوير الذات والتنمية، أهلا بيكي وكل عيد أضحى وحضرتك يا رب بألف خير. وحضرتك بالصحة والسلامة وكل المستمعين إلى ربات البيوت البرنامج العام، وكل سنة وإحنا كلنا بخير وصحة وسلامة. ويلا أجيب طبعا أستاذة صفاء من أهل اسكندرية، فمش فارقة معاكي بقى السفر، حضرتك يعني عايشة أيام العيد. احنا بنحسدك على فكرة، يعني في أجمل مدينة سياحية على الإطلاق اسكندرية دي، العشق الجميل اللي كل واحد بيتمنى ان هو يقضي كم يوم فيها. الحمد لله رب العالمين، هم النعم ربنا علينا ان احنا موجودين في اسكندرية البلد المحافظة الرائعة، هي عروس البحر المتوسط وإن شاء الله تفضل كده محبوبة أهلها ومحبوبة الناس كلها. كل الناس أحبابنا وقرايبنا وضيوفنا اللي بيجوا ينورونا في الصيف مرحب بيهم طبعا، ولكن مع الأسف برضه أنا مش يعني أنا ما بروحش البحر في الصيف في اسكندرية لأن الشواطئ بتكون زحمة جدا جدا. فكرة التدبير بس، يعني احنا مش عايزين نرهق الأسرة أكتر من اللازم، ولكن العيد فرحة زي ما احنا بنقول. العيد فرحة وربنا يديم علينا وعلى مصر الفرحة والأمان والسلام كده على طول إن شاء الله. والعيد الأضحى بيبقى له طقوس خاصة، انت عارفة حضرتك ان اللي بيجهز للأضحية بيبقى من قبلها بيوم مستعد لوقفة عرفة، وبعد كده صباح العيد الكبير بعد الصلاة الناس اللي بتضحي بتبدأ تفرق اللحمة بتاعتها على أهاليها وحبايبها والمستحقين. فالعيد فرحة فيا رب يفرح كل الناس ويجعله عيد سعيد، وكل الأسر تبقى يعني في قمة فرحتها وسعادتها، وربنا يشفي مرضانا ويرحم مرضانا ويهدي كل الناس. العيد حلو، والحلاوة العيد بفرحتنا كلنا، فلازم نقتصد في وقتنا، نقتصد في فلوسنا، نحاول نحطها في المكان الصح. اسكندرية فيها أماكن كتيرة حلوة، في شواطئ تم افتتاحها مؤخرا يعني بأسعار دخول رمزية جدا، وفي شواطئ مجانية ولا ما فيش؟ في شواطئ مجانية خالص، وإدارة السياحة هنا بصراحة عاملين شغل عندنا جامد جدا، ومتابعة سيد المحافظ بيتابع كل الفرق من أول 6 صباحا ولحد آخر فرد موجود على الشاطئ، هما بيتابعوا الناس اللي بتحط الشماسي والكراسي ولا للإكراميات السنة دي. سعر التذكرة بس للدخول، ما تسمعش كلام حد يقول لك هات فلوس زيادة. متابعة ميدانية بشكل غير مسبوق. شواطئ ميامي والمنظرة وسيدي بشر والعصفرة كلها مفتوحة لأهالينا وحبايبنا، جليم وستالي، كل الكافيتريات الموجودة. يعني أنا مش هوصف اسكندرية، أنتوا عارفينها. هو اللي بيسافر اسكندرية عايز البحر، والبحر هو مجانا ولقمة هنية كفي 100. يعني أنا بقول أي سندوتشات تتعمل، أي يعني اللقمة، مش ده المقصود، هناكل وكل حاجة، لكن هو الاستمتاع بالبحر هو ده المصيف بقى، هو المصيف. احنا كلنا نبقى مبسوطين وفرحانين وسعدة ان شاء الله. سندوتش جبنة وبطيخة. الشواطئ فعلا مزدحمة، حبايبنا وقرايبنا من كل المحافظات اللي بيجوا ينورونا، احنا بننتظركم من السنة للسنة، كل المحلات بتبقى منتظرة ومتزينة ليكم. خدوا بالكم من الشواطئ، انتبهوا على صحتكم وصحة غيركم. البحر موجود ما شاء الله من الصبح لحد بالليل، يعني قسموا وقتكم مظبوط، مش لازم طول الوقت عشان خاطر ما ترهقوش نفسكم. في أماكن كتيرة في اسكندرية على فكرة ممكن تتزار، القلعة حلوة جدا. دي جميلة، معالم اسكندرية طبعا. منطقة السلسلة جميلة جدا، يعني احنا اسكندرية معمول فيها شغل فوق الوصف في كل الشواطئ وكل الأماكن، تستحق فعلا الزيارة. منطقة أبو قير جدا، منطقة أبو قير منطقة متميزة، وحيكون فيها إن شاء الله مينا لوجستية في المستقبل بيتم التعامل فيها دلوقتي. فكل أهلنا في العيد، كل سنة وأنتم طيبين، ودايما طيبة اسكندرية بوجودكم. إحنا فرحانين جدا بوجودكم معانا، ودايما العيد فرحة ليكم ولأسرتكم. والعيد فرحة وبهجة وتهاني. كل سنة وكل مصري بخير وسعادة. السنة دي ربنا كرمنا وكانت كلها أعياد. كل سنة وكلكم طيبين، وكل سنة وكلنا في أمان وحب ووئام وأخوة لا تنقطع ولا تنتهي أبدا. دكتور عزة أحمد هيكل. عزيزتي المستمعة، وهذه نصائح للتمتع بعيد أضحى صحي وسعيد أقدمها لكم في هذه الاستشارة الطبية. الدكتور طارق المرسي أبو علي، استشاري أول المسالك البولية وأمراض الكلى. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم بخير. دكتور طارق، حضرتك تنصح إيه مريض الكلى أو من لديهم مشاكل في الكلى قبل تناول اللحوم اليوم، يعني في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟ طبعا مهم جدا أن مريض الكلى يحافظ على نفسه، ومريض الكلى يعني ممكن يبقى عارف الأكل اللي بيأكله، لكن بيجي فترة العيد بالذات ونقول لازم يأكل لحوم، معلش أهو يوم ويعدي. لا، أنا بنصحه أن لازم الإقلال من تناول البروتين الحيواني اللي هو اللحوم ومصنعات اللحوم حضرتك، ودي مهمة جدا جدا، زي الحاجات اللي بتتعمل مصنعات من اللحمة، وأقللها للحد الأدنى أثناء فترة العيد. ما هي يعني معايير الحد الأدنى للحوم لمريض الكلى يا دكتور؟ ما أنا حضرتك اللحمة، ما أنا لو قلت له حتة لحمة صغيرة قد حجم علبة الكبريت هيقول طب يعني علبة الكبريت الكبيرة يا دكتور. يعني هتبقى مشكلة. عشان كده مهم جدا جدا إن المريض اللي عنده قصور في وظائف الكلى، ودي مهمة جدا جدا جدا، إنه يأكل بروتين لكن بكميات قليلة جدا حضرتك، وليكن قطعة صغيرة من اللحم، ومش شرط يوميا، قليل من الملح كمان مهم قوي بالنسبة له. كمان الأغذية عالية البوتاسيوم حضرتك، زي الموز، زي الفراولة، زي البرتقال، زي التمر، الحاجات دي مهمة قوي قوي قوي إن لازم يقللها المريض. يعني أيضا الوجبات اللي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون برضو أقول لهم لأ، قلل برضو الوجبات دي مهمة قوي. أحيانا حضرتك إحنا بنقوم عاملين مثلا مصنعات زي مثلا الكفتة، بتتعمل وتحط فيها كفتة لحمة مع كفتة رز، ونقول يعني يا الله ديه مع ديه، لا برضو بقللها بقدر الإمكان. دكتور، هل هناك نصائح بتوجهها لصحة وسلامة الجهاز البولي والكلى للمستمعين حتى الأصحاء؟ يعني كيف نتجنب مشاكل هذه الأجهزة أثناء عيد الأضحى المبارك نتيجة تناول اللحوم؟ هو الاعتدال مهم جدا في كل شيء. حضرتك عارفة أن تناول اللحوم بكمية كبيرة بتساعد على حاجة مهمة جدا، هو تكوين الأملاح الضارة بالجسم زي أملاح حمض البوليف، وبالتالي حدوث النقرس، وده مهمة جدا جدا، وتنقرس بعد كده يؤدي إلى تكوين الحصوات. فمهم قوي إن أي واحد إنه يعتدل في الأكل بتاعه، يشرب كميات كبيرة من المية، ودي مهمة جدا جدا، مش أقل من 3-4 لتر من المية كل يوم. يبص للبول بتاعه، لو البول بتاعه غامق يبقى معناها انه محتاج انه يشرب مية. انصح كل واحد انه يعمل تحليلات مهمة قوي قوي قوي، ويباشر نفسه ويشوف دايما الضغط بتاعه، ويعمل تحليل البول مهمة قوي، تحليل الدم مهمة قوي، تحليل وظائف الكلى مهمة قوي، الحاجات دي في فترة الصيف. انا بنصحهم شرب كميات كبيرة من المية مناسبة لا تقل عن 3-4 لتر مية يوميا. والعيد فرحة وبهجة وتهاني. كل عام وحضراتكم بخير، كل عيد وحضراتكم سعداء وطيبين وراضيين وحمدين ربنا العاطي الوهاب، ويا رب العام القادم يرزق كل مشتاق لبيتك الحرام زيارته بالحج والعمرة. النهاردة حابب أقدم التهنئة لكل الأمة الإسلامية، حابب أشارك أهلنا وأحبابنا وهم في رحاب مكة المكرمة، وهم في روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حابب أشاركهم بالدعاء بالخير لكل الناس، حابب أفكر حضراتكم بالفرحة بالرضا، علشان الرضا هو السعادة، الرضا هو اليقين بأن الأفضل هو عطاء الله، الرضا هو حب النعمة اللي في إيدينا، خلونا نرضى بنعم ربنا علينا، وده مش متعارض مع الطموح والأمل وتمني مزيد من الخير أبدا. زود طموحك وجدد أملك وسعى لتحقيق حلمك، بس وانت راضي عن فضل ربنا عليك. احنا النهاردة سعداء بالعيد وسعداء بأهلنا في رحاب مكة، بس علشان تكمل سعادتنا لازم نسعد كل اللي حوالينا. النهاردة عيد، والعيد يعني أهل، يعني أصدقاء، يعني ناس بنحبهم ويحبونا، يعني صلة وتواصل واتصال، يعني زيارات ولمة، يعني حب متبادل، يعني أمل متجدد، يعني سعادة ننشرها للجميع، يعني بسمة على كل الوجوه. عيد، كل عام وانتم بخير، كل عام وحياتكم أمل، كل عام وأيامكم تفاؤل. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هدي. عزيزتي المستمعة، تعتبر الأعياد من أجمل الأيام في حياتنا، فهي أيام خير وبركة وتراحم، وأيضا ذكريات لا تنسى مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. أهلا وسهلا بيك أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين بخير وسعادة يا رب. دكتورة أماني، النهاردة هنعيش مع حضرتك لحظة السعادة في العيد. كلمينا حضرتك عن أحب لحظة في حياة حضرتك بتقضيها في العيد. خليني بقى أقولك حاجة غريبة جدا هتضحك عليا. أنا في عيد الأضحى ببقى مستمتعة جدا جدا جدا، وأنا بقسم اللحمة بنفسي، أنا اللي بعمل كده، ولا ماما ولا أخواتي ولا أنا اللي بقعد وبعملها وبقسمها وكيسها والحاجات دي كلها. بتحس ان انا حد تاني، ببقى مبسوطة وسعيدة جدا جدا، بستناها من السنة للسنة وربنا يديمها علينا يا رب ان شاء الله. سعادتي لما بفرح اللي حواليا، يوم اساسي عندنا ان لازم نكون كلنا في بيت العيله الكبير، وربنا يخلي لي امي يا رب وبصحه وسعاده دايما كده ولما انا حواليها. دكتوره اماني، لحظات السعاده في العيد لحظات يعني كتيره جدا، لحظه لمه الاسره، التجمع الاسري، الذكريات واستعاده الذكريات الجميله، اللبس الجديد وهدية العيد. أكيد في لمة الأسرة بنتذكر كل الأحداث السعيدة. بتذكر طبعا والدي الله يرحمه لما كان كلنا بنبقى واقفين كده صف ومستنيين إن هو يدينا العيدية، مهما كانت قليلة ممكن يكون معانا أكتر منها وإحنا كبار، لكن بيبقى ليها طعم تاني خالص. واللي مستمر على كده بقى أولادنا، اللي يعني أنا عندي ابني متزوج بيوقف لي كده عايز العيدية من الكل مش من أنا لوحدي. يعني اللمة والسعادة، أنا عن نفسي بالنسبة لفستان العيد وطقم العيد الصغير والكبير، إحنا ما زلنا متمسكين بهذه العادة. يعني هي عادة جميلة. النهاردة في أول أيام العيد، أول تهنئة تحبي حضرتك تبعتيها لمين؟ لأسرتي الصغيرة، كل سنة ومصرنا الحبيبة بخير، ورئيسها وقائدها الدعم والسند للمرأة المصرية، كل سنة وفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأسرته بخير يا رب. إحساس مليني فعلا مش بدعي والله، إن كل الطلبة اللي في الجامعة ولادي كل سنة وهم كلهم بخير. هل نوره من بعيد قال يا شمع العز إيد، عيدنا يا للفرح عيد، عيدنا يا للفرح عيد، يا جمال ليله نهاره بعد ما طال انتظاره، يا جمال ليله نهاره بعد ما طال انتظاره، واحنا في من نقول لبعض فرحانين. عزيزاتي المستمعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك نحرص جميعا على تقديم الفتة واللحمة على سفرة العيد، وتقدمها لنا اليوم الشيف حنان مدحت. أنا شامم ريحة خلوتوم، وأنا متهيأ لي ده شهر الصوم، وأنا ليه مش فاهم جعت يا وام مع إني واكل من كام يوم. عايزين ناكل صباح السعادة والهنا والأعياد الحلوة اللي كلنا دايما متجمعين فيها. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة عيد الأضحى، وعيد أضحى يعني طبق فتة مصري محترم نتجمع حوالي كده كلنا مبسوطين وكلنا بنحبه. تعالوا نقول أحلى مقادير لطبق الفتة المصري بتاعتنا. محتاجين معنا عيش بلدي محمص جميل متقطع مربعات ومتحمر في شوية زبدة أو معلقة سمن، ممكن معلقتين زيت مش مشكلة خالص، لأن احنا هنحط سمن في باقي المكونات. متحمر ومعمول له رشة ملح ورشة فلفل ونقلبهم كويس قوي ونركنه على جنب يبرد شوية. محتاجين كمان نعمل صلصة الفتة اللي هي معلقتين توم مفرومين كبار مفروم ناعم خالص، معلقتين سمن بلدي أو نخليها معلقة زيت ومعلقة سمن بلدي براحتنا، وننزلها تاخد لون وننزل عليها بعصير الطماطم. هنا الكميات بتكون حسب طبق حجم طبق الفتة اللي احنا هنعمله، يعني احنا مش ملتزمين بكمية محددة. في ناس بتحب العيش اكتر، في ناس بتحب الرز اكتر، عشان كده انا هسيب لكم انتوا حجم كمية المقادير اللي هنعملها، انا هقول لكم المكونات بس. بعد ما بنحط معلقتين الثوم وياخدوا لون حلو قوي كده في الطاسة بالسمن البلدي، ننزل عليهم بعصير الطماطم، يغلوا غلوتين حلوين ونحط الملح والفلفل ونسيبها تتسبك ونركنها على جنب. بعد كده بنعمل الرز الأبيض المفلفل بتاعنا. أنا دايما بحب أحط معلقة بصل مفروم ناعم جدا في الرز المفلفل الأبيض بتاعنا، خصوصا بتاع الفتة. بنعمل ايه؟ الرز الكمية اللي احنا عاوزينها بنشطفها كويس قوي، ممكن ننقعها 5 أو 10 دقايق ويتصفى كويس جدا. بعد كده بنجيب الحلة بتاعتنا، نحط السمن البلدي ونحط معلقة البصل وننزل عليها بالرز على طول. البصل ما بياخدش لون هنا يا جماعة، لا خالص، ده بيتقلب مع الرز عشان يديله طعم. ونحط فصين حبهان، فص مستكة، ورقة لورة، ونقلبهم كويس جدا. وبعدين ملح ورشة فلفل صغير قوي، ممكن فلفل اسود او ابيض، بيدي ريحة هايلة للرز ومختلفة علشان الفتة. بعد ما بنديهم تقليب على النار كويس قوي، بنكون مجهزين جنبنا مية مغلية، واحنا طبعا عارفين الرز المصري كوباية رز كوباية مية، لان ده المعيار بتاعه الثابت. ولو احنا مش عارفين ممكن جدا بعد ما بنحط الرز ونحط المية عليها اول شوربة، بنقيس معيار حوالي عقلة صباع زيادة في المية فوق الرز، هنا نعرف ان معيار المية بتاعنا سليم وكده هيستوي تمام. كده عملنا الرز والعيش والصلصة ونركنهم على جنب. طبعا احنا بنكون مجهزين اللحمة بتاعتنا والشوربة. اللحمة بتتشوح في معلقة سمن وبعدين او معلقة زيت، ونحط معها جزر كرفس، جزر ممكن تكون متوسطة مكعبات كرفس، ولو محتاجه بصلة، ومنحط ورقة لورة، فصين حبهان، عود قرفة خشب صغير كده، مسمار قرنفل، وبيتقلبوا كويس جدا جدا مع بعض. وبعدين بننزل عليها بالمية السخنة اللي بتغلي علشان ناخد المرقة بسرعة وناخد واللحمة تستوي وما تشدش معانا فيها. بعد بنسيبها تستوي بنصف الشوربة ونبتدي نستخدمها. يلا بينا نجهز بقى طبق الفتة مع بعض. بنجيب طاجن حلو او صينيه حلوه، ما عندنا متوسطه او حسب الكميه اللي احنا عاوزينها اللي احنا عملناها في الفته. بنحط الاول طبقه العيش اللي احنا مقلبينه مع الملح والفلفل ومحمصينه كويس جدا واخد طعم الزبد، وبنحط عليه معلقه صلصه من اللي احنا عملناها قبل كده، وثلاث اربع معالق رز ابيض، ونقلبهم كويس قوي ونسويهم في الصينيه. بعد كده بننزل بالرز الطبقه اللي احنا حابينها، سواء بقى رز اكتر او عيش اكتر، دي حسب اختياركم وذوقكم الحلو. بنغطي الوش بالرز كويس جدا، وبعدين بنبتدي نجهز التقليه اللي هي عباره عن راس توم كامله بنفرمها كويس قوي مفروم ناعم، ومعلقه كزبره صغيرة جدا، ومعلقتين ثلاثة سمن بلدي. بنحط الطاسة على النار وننزل بالسمن وننزل بالثوم، ياخد لون حلو قوي. بعد ما ياخد اللون بنحط معلقة الكزبرة، ما بنحطهاش في الأول عشان ما تحمرش بسرعة وتغمق لون التقلية، وبعدين نطشها بريحة الخل اللي بتخلي البيت كله ريحته تجنن، ونروح نزلين عليها على طبق الفتة على طول ونرص فوقيها اللحمة. دي كان أحلى طبق فتة ممكن تتجمعوا عليه. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ولكن احتفالنا بالعيد مستمر معكم طوال أيام العيد. وغدا تحتفل معكم الزميلة منى خليل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بفقرات مفيدة ومتميزة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هلا سالي. Thank you.